إذا كان القريب لا يصلك لا يصلك وأنت تصله، فإذا أتيت إلى بابه لا يفتح لك، وإذا فتح أخذ يشتمك ويهينه، فهل تصله أم تتركه أم ماذا تفعل؟ لا تصله، هو القاطع، هو القاطع. إن استطعت أن تصله للدعوة إلى الله والتوجيه حسن، ولا هو القاطع ما دام يشتمك إذا فتح لك الباب، هذا لا يوصل، هذا هو القاطع. لكن قوية، عندك نفس قوية حتى تؤثر عليه بالنصيحة، لا.